جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل: هناك فرق بين صلاة الليل والوتر وصلاة التهجد؟ هي كلها في صلاة الليل، الوتر والتهجد هي من قيام الليل، لكن الوتر تختم به صلاة الليل، سواء جعلت وترك ركعة أو ثلاث ركعات كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وهي كلها في الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، كل ما فعلته من الصلوات تعد من قيام الليل، لكن أوسط الليل أفضل من أوله وآخره أفضل من أوسطه. يقول السائل: كنت أقوم من الليل قبل الفجر بساعة ولله الحمد، وكنت أجد فيه حلاوة، والآن يقول بدأت تذهب تلك الحلاوة التي كنت أجدها، بدأت أكسل مع أني ولله الحمد مداوم عليها على القيام قبل الفجر، ولكن بكسل وتفكير، ما هي نصيحتكم لي؟ حاسب نفسك، انظر ماذا حصل منك، وربما أراد الشيطان أن يصرفك فأدخل عليك شيء من الوساوس والأوهام وهموم الدنيا والرغبة فيها والأعمال بالخواتيم. اجتهد واسأل ربك أن يعينك وأن يثبتك، وجاهد الشيطان والنفس والهوى، فإن الشيطان عدو للإنسان، إذا رآه متجه إلى عمل صالح يريد أن يخذله وأن يكسله عن ذلك ويمنعه. والنفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، والهوى يعمي ويصم عن الحق، فتلك أعداء ثلاثة، اجتهد في جهادها، لا يغلبوك هواك ونفسك وشيطانك. حاسب نفسك، انظر ما هو السبب. إياك أن تكون الدنيا أشغلتك أو دخلت عليك فرغبت بها وصرت تفكر فيها. أعطي الدنيا حقها والآخرة حقها، ولكن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، والدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما اسخطت الأخرى، فعليك أن ترضي التي سترحل إليها والبقاء فيها. وأما الدنيا فإنها سبيل ومعبر، وقد سمعت الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب، يعني مسافر، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. إذا سافرت ثم جاء اشتدت الشمس نزلت تحت شجرة أو تحت غار في جبل تستظل به حتى تبرد الشمس، صليت العصر ثم سافرت، تركت هذه الشجرة أو هذا الغار. الدنيا هكذا، وإن طالت فهي قصيرة، وإن أقبلت فهي حقيرة، ما دامت لأحد وما دام لها، فخذ حذرك واستعن بربك وجاهد نفسك واستعن بالله، وإن شاء الله أنك لن تخيب. يقول السائل: أنت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعيره، هل كان يستقبل القبلة أم يتجه إلى؟ لا، إذا كان في السفر صلى حيثما اتجهت به راحلته، وهذا من الحالات التي يسقط فيها اتجاه استقبال القبلة في النوافل في السفر، في النوافل في السفر، فإن الإنسان يصلي حيثما اتجه، سواء على بعير أو طائرة أو سيارة، لكن إن استطاع أن يستفتح ويكبر تكبيرة الإحرام في البداية متجها للقبلة فهو خير، وبعد ذلك أي حيثما اتجه، فلا حرج في ذلك. يقول السائل هل هذا النوافل فقط، أما الفريضة يجب أن تنزل على الأرض وتصلي، وإذا كنت في الطائرة وتعرف أن الوقت سيخرج تأكد واجتهد أين القبلة وصل. يقول السائل هل الحديث الذي جاء فيه دعاء الله منك عفون تحب العفو عفو عني، هل هو حديث صحيح؟ الظاهر لي والله أعلم أنه صحيح، صححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. إذن الحمد لله، إذن هو إن شاء الله صحيح. نعم. يقول السائل هذا أخوة من الجزائر، يقول الأول سألك يا شيخ أن تدعو له ولأبنائه بالهداية والصلاح، وأخرى تقول ندعو لها بأن تنجب ذرية صالحة. نسأل الله للجميع التوفيق والصلاح والهداية والذرية الصالحة والسعادة في الدنيا والآخرة، وللمسلمين عامة ولنا أجمعين. آخر يقول أيضا يطلب منكم الدعاء لها ولزوجها بالهداية والصلاح. اللهم اهدنا وإياهم جميعا، اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت، نسأل الله الهداية والثبات والتوفيق والقبول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول السائل هل طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم جائزة؟ هذا شرك بالله، لأن الشفاعة ملك لله لا يملكها لا نبي ولا غيره، فالله عز وجل إذا من على العبد ورضي عنه أذن للشافع أن يشفع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذا ما يشفعون إلا بإذنه، الشفعاء الأنبياء والملائكة والصالحون ما يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الرب إلا عن أهل التوحيد، من مات على التوحيد، أما من مات على الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، لأن الشفاعة يملكها الله وحده، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، ولن يأذن لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عن أحد إلا إذا مات على التوحيد. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيء. فمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أو غيره بعد وفاته فإنه قد أشرك، لأنه سأل من لا يملك. فاسأل الله، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبي، اللهم إني أسألك أن تشفع نبيك في، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.